كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر: وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواض قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. هذه كلها أمور منهي عنها، المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك. ولهذا تسمعون هذه الأحاديث أوردها الإمام يعني في هذا الكتاب ليبين للناس على أنه متبع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي يقال عنه أنه يكفر المسلمين. تسمعون هذا الكلام؟ لا يقول مثل هذا أبدا على الإطلاق، لكنه يأتي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويحذر الناس من هذه الأخلاق السيئة من الكبر ومن العجب ومن التكبر على الآخرين، هذا الذي ينهى عنه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان معنى الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس، وهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يقبل الحق مستكبر، وكذلك الذي يحتقر الناس مستكبر. وقد ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك معنى كل من العتل والجواض. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. نسمع لهذا الوعيد الشديد يعني من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التكبر، يعني من تكبر كيف يكون مصيره، ومن تواضع لله عز وجل كيف يكون مصيره، ومن تواضع لله درجة رفعه، ومن تكبر على الله درجة وضعه. فنسمع التعليق على هذا، تفضل. قال حفظه الله تعالى: وعليون اسم أشرف الجنان، وهي للمتواضعين المؤمنين الصادقين، كما أن سجين شر النيران في أسفل سافلين، وهي للكفار والمنافقين والمستكبرين، فبئس مثوى المستكبرين، لأنهم تكبروا فوضعهم الله وأذلهم، وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرمهم في أعلى عليين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة، رواته ثقات. يعني عليه العباءة، إنسان محتاج تعبان فقير ومع ذلك متكبر. فنسمع العباءة هذه ماذا يكون في الشرح عليها. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان لحال بعض الناس المستكبرين، ومن ذلك المرء تكون عليه العباءة من شدة الحاجة وضنك المعيشة وقلة الشيء، ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكبر، فهو فقير عليه عباءة مرقعة وهو متكبر. وفي المقابل قد يكون الرجل عليه ثياب جميلة وذو منظر حسن وهو عابد لله متواضع. وجاء في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الله المستعان. الحديث كما سمعتم هذا اللفظ الذي ورد فيه، وهو أن رجل صاحب عباءة فقير تعبان، ولكن وضعه التكبر وحالته التكبر، فمن شدة الحاجة يعمل ذلك، بمعنى أنه ليس الكبر في قضية الإنسان عنده ثوب جميل وعنده نعل جميلة وعنده كذا مظهر جميل، ليس كذلك، وإنما التكبر يكون في القلب، لأن القلب فيه الحسد هذا الذي وقع فيه وفيه التكبر هذا الذي وقع فيه. هنا هذه العبارة وجاء في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، أشيمط معناه الشائب الكبير، لو كان شابا قد تقول مثلا أدى الشهوة قد تغلب عليه، لكن هذا شائب وهو طبيعته وعمله في الزنا. أشيمط زان عائل مستكبر، عنده عائلة وهو في حاجة ولكنه متكبر ولا يريد يتواضع لله عز وجل، وإنما يتكبر على الآخرين. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا تحذير لأهل البيع والشراء، يعني كل أعماله باليمين. يأتي الإنسان يبي يشتري منه حاجة، أقسم يمين أن هذه الخصلة عليها كذا وأن الدفع عليها كذا، هو كلام كذب. وهكذا في قضية البيع والشراء كله باليمين، فهذا الرجل لا ينظر الله عز وجل إليه، هذا وعيد شديد. فينبغي المسلم أن يكون بيعه وشراءه ومعاملته مع الناس كلها بالطريقة الحسنة، بالطريقة الجميلة، بالأخلاق الفضيلة الفاضلة، والله عز وجل يرزقه، ما يرزقك بالحرام، الرزق بالحرام هو حرام، فينبغي المسلم أن يتجنبه. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان لحال بعض الناس المستكبرين، ومن ذلك المرء تكون عليه العباءة. قوله صلى الله عليه وسلم: أشيمط زان، أي كبير السن الزاني، فلو كان شابا فربما يقال غلبت عليه الشهوة، لكن هذا كبير في السن، وهذا دليل على حبه للزنا. وإنما قال صلى الله عليه وسلم بحقه أشيمط زان تحقيرا وتصغيرا له. ليس للشاب معنى أنه يروح يزني، ليس هذا المقصود، وإنما يريد أن يبين على أن الزنا أولا حرام بالإجماع لا إشكال فيه، وعليه حد من حدود الله عز وجل، لكن هو يريد أن يبين أن هذا الرجل في هذه السن ما ينبغي له أن يقول مثل ذلك، ولكنه شب على هذا ونشأ عليه. وهو يقول لو كان شاب ربما تقول غلبته شهوته شاب، لكن هذا الشايب ليش، لماذا يعمل مثل هذا العمل؟ إذن هذا الأشيمط الزاني يعني هذا تحقير له، لأنه نشأ على هذا الخلق السيء، وينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر، العائل الفقير، فربما يتكبر الغني بماله، لكن هذا فقير ليس لديه شيء يحمله على التكبر، فدل على أن الكبر من سجيته وطبيعته، فالكبر رداء الله لا ينبغي لسواه، لذلك توعد سبحانه من نازعه إياه بالعذاب الأليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، والحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي المسلم أن لا يأتي لهذه الصفة التي يتصف الله عز وجل بها وينازعه فيها، كونه يتكبر على الآخرين هذا لا يجوز، وإنما عليه أن يتواضع، فإذا تواضع رفعه الله عز وجل بتواضعه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر العجب. يعني هو الآن ذكر لنا الخلق الأول السابق هو الكبر، الآن يذكر العجب، يعني الإنسان يتكبر بهذه الناحية بهذه الصفة. فنسمع الآن الآيات الواردة في هذا والأحاديث الواردة في النهي عن العجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا في صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج، فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. نسمع الآن وصف المصلين، إلا المصلين، وسيأتي الكلام هذا في العجب في هذه الآيات الواردة الآن. نعم. إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أنتم سمعتم في العنوان باب ذكر العجب، وقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. اختار هذه الآية، هو يقول: هؤلاء الذين هذه أعمالهم الصالحة، يحافظون على الصلاة وينفقون من أموالهم، هؤلاء ما ركنوا إلى هذا وقال: نحن عندنا أعمال طيبة خلاص ما يهمنا، وهذه الأعمال الطيبة هي تفيدنا، وإنما كانوا خشوا على أنفسهم من العجب بهذه الأعمال التي تقدموا بها والتي عملوها. نسمع الآن التعليق، تفضل كمل. قال حفظه الله تعالى: فهم وجلون من عذاب الله ولا يأمنون منه، وهم أيضا لا يكتفون بالقول نحن مسلمون قد عملنا أعمالا صالحة فهي تقينا من عذاب الله، بل إن من صفاتهم أنهم لا يركنون إلى أعمالهم، إنما هم مشفقون من عذاب الله تعالى، وكذلك هم إلى جانب طمعهم في رحمة الله هم دائما مشفقون من عذابه جل وعلا، فيجمعون بين الخوف والرجاء. يعني هكذا المسلم دائما أن يجمع بين الخوف والرجاء، يعني يخاف من الله عز وجل ويرجوه، يخافه من ذنوبه حتى لا يعاقب بها ويرجو رحمته، وهكذا المسلم يكون بين الخوف والرجاء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعت تلك الآية يعني عن هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال وماذا يكون وضعهم، فأخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء مشفقون من عذاب ربهم، مشفقون من عذاب ربهم لأنهم يتصدقون وينفقون ويخافون هل تقبل منه أو لا تقبل، فيرجون من الله عز وجل قبولها. نعم، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: وفي الآية الأخرى قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نسمع سؤال عائشة رضي الله عنها حينما سمعت هذه الآية، وقد سبق لنا دائما أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا شيئا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما هو المقصود منه. نسمع، تفضل. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ اسمع لا يعيدها: والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة: هل هؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون أو لا؟ نسمع الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وفي رواية: ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب الله. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يخافون من هذا الموقف أمام الله عز وجل. هذه طبيعة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. القنوط والعجب، فضل. قال حفظه الله تعالى: لا شك أن العذاب له أسباب كثيرة، ولكن هاتان الخصلتان هما أشد الصفات المسببة للهلاك. فالقنوط هو اليأس من رحمة الله تعالى، فهناك بعض الناس الذين قد عملوا أعمالا سيئة ظنوا أن الله تعالى لن يغفر لهم بعد أن تعاظمت ذنوبهم، وهذا تفكير خاطئ، لأنه لا ينبغي للإنسان مهما بلغت وتعاظمت ذنوبه أن يقنط من رحمة الله تعالى، وكذلك لا ينبغي للآخرين أن يحكموا عليه بأنه لا يرحمه الله أو لن يغفر له الله. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويرجو المغفرة ولا يقنط من رحمته سبحانه. الإنسان قد يدعوه الشيطان وهواه ونفسه إلى أن يرتكب المعاصي من جميع أنواعها، فهذا قد يحدث عنده القنوط ويقول: أنا ارتكبت هذه المعاصي الكثيرة، الله عز وجل لا يغفر لي. فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وإنما دائما يكون يرجو الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه، مهما ارتكب من المعاصي فالله عز وجل يغفر للتائب لمن رجع إليه. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل: يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا غفرت لك مهما كان، لأن الله عز وجل رحمته واسعة. هذه الآية الكريمة التي سمعتم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، بارتكاب المعاصي، بكل معصية من المعاصي يرتكبها، سواء يعني سرقة أو زنا أو شرب خمر، فهذا الإنسان الله عز وجل يقول: لا تقنط من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا قال ابن عباس هذه الآية جاءت على كل ذنب حتى على القاتل الذي توعده الله عز وجل أن لا يغفر ذنبه، فقال هي داخلة أيضا في عموم هذه الآية. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة، يعني إذا قدر الله عليك وارتكبت هذه المعاصي لا تقدر برحمة الله، فعليك أن تتوب وعليك أن ترجع إليه. وهذا يبين لنا الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، لأن الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقده لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يعني يخاف الله عز وجل ويرجوه. فإذا كان المسلم كذلك فهذه هي الطريقة الصحيحة، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. أما الذين يكونون مع الرجاء فقط فهؤلاء طائفة تسمى المرجئة، وإلا يكونون مع الخوف فقط فهؤلاء الخوارج، وهؤلاء كلهم مخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسمع التعليق على ذلك، تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: كما أنه لا ينبغي للمرء أن يصيبه العجب بعمله فيعتقد أنه أدى ما عليه من الطاعات والأعمال الصالحة، بل عليه أن يعتبر نفسه مقصرا وأن لا يأمن من عذاب الله، والأفضل أن يجمع بين الخصلتين معا، وهما الطمع في رحمة الله والخوف من عذابه، أي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يرجو فقط كما هو عليه حال المرجئة القائلين بأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، لأنه بزعمهم لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من رحمة الله بسبب ذنوبه فيعتقد أنه قد هلك، كما هو حال الخوارج الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من الإسلام. هذا الكلام يستفيد منه طلاب العلم، يعني المرجئة هذه طائفة من الطوائف تقول الإيمان في القلب والأعمال لا قيمة لها، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، مهما ارتكبت من المعاصي هذا لا يضرك، وهذا كلام كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية وهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، يقول من ارتكب كبيرة فهو خالد مخلد في النار، كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، هذا كله مخالف لكتاب الله عز وجل. إذن السنة التي عليها أهل السلف جميعا على أن الإنسان يكون بين الأمرين، خائف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فإذا ارتكب معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل والله يغفر له، وإن عمل أعمالا طيبة يحمد الله عز وجل على ذلك العمل، ويعلم على أنه لا يخرج الإنسان من دينه إلا إذا أشرك بالله تبارك وتعالى. من دعا مع الله غيره أو ذبح لغير الله أو أنذر لغير الله هذا هو الذي يخرج من دينه، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلمين أن يتثبتوا في هذه الجوانب، لأن كثير منهم يسمون مثل هذه توسل بالصالحين ويعمل مثل هذه الأعمال، وهذه كلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الخوارج قولهم مردود عليهم بكتاب الله، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا سارق، لكن الله عز وجل أمر بقطع يده ما أمر بقطع رقبته، لو كان كافرا لأمر بقطع رقبته، وكذلك الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، إذن لم يأمر بقتلهم. فينبغي المسلم أن يعلم على أن المعاصي دون الشرك بالله تبارك وتعالى تحت مشيئة الله، فيها حدود إن طبقت على صاحبها في هذه الدنيا فهذا الذي يجب عليه، والله عز وجل لا يعاقبه في الآخرة على ذلك، ولكن إذا مات وهو على هذه المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يجمعون بين الأمرين، يجمعون بين النصوص جميعا، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، لا يغلب هذا على هذا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن المعاصي تضر ولا يجوز للمسلم أن يرتكب المعصية وعليها عقاب شديد من الله عز وجل، ولكنه إذا وقع فيها إما أن يتوب في هذه الدنيا والله يتوب عليه، وإن مات ولم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، إلا الشرك، فالشرك الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إذا جاء وذبح لغير الله هذا شرك، إذا دعا غير الله واستغاث به هذا شرك، ينبغي للمسلم أن يفهم ذلك، لا يظن على أنه حينما يذبح للموتى يقول هذا تقرب إلى الصالحين أو توسل بالصالحين، هذا شرك بالله عز وجل. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله. ونحن نعلم أن كثير من المسلمين المساكين الذين لم يبين لهم تأتوا ويذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. طيب يا أخي، هذه لا إله إلا الله أنت نقضتها بهذا العمل الذي تعمله، لأنه ما يفهم على أن ذبحه لغير الله أنه ينقض عليه هذه الكلمة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك ونسأل عن دينه، وهذا هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. اسأل عما يضرك في دينك أولا. أما الدنيا، الناس يسألون عن دنياهم وهذا شيء معروف. الآن الحجاج والمعتمرين جزاهم الله خيرا، أنا أذكرهم الآن، الآن الحاج يخرج من بيته للحج أو يخرج من بيته للعمرة، لا يسأل ماذا أصنع ماذا أعمل، ما يسأل حتى يقع في الخطأ. لما يقع في الخطأ يقوم يسأل. لو أراد أن يبيع ويشري، هو أراد يشتري حاجة يفتح له دكان حتى يشتغل فيه، يسأل كل التجار اللي يبيعون ويشرون، هذا ما هي المسألة التي عملتها أكسب فيها وأربح فيها. هذا فيه تكسير في هذا الجانب، يقصر الإنسان في جانب دينه، ولكن الدنيا يحرص عليها، وعن الدنيا مضمونة، والله عز وجل تكفل برزقه. إذا ينبغي للمسلم أن يسأل أولا وقبل كل شيء ماذا يصنع. نحن الآن سنتحدث عن الزيارة، جزاكم الله خير. كثير من الإخوان كلهم من المعتمرين، قصد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور المشروعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال يعني من أجل العبادة وطلب الثواب إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال، وإلى مسجد هذا وإلى المسجد الأقصى. أنت الآن وصلت إلى المدينة وجئت لزيارة المسجد هذا وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تدخل المدينة وتدخل هذا المسجد، إن جئت والناس في صلاة، صلاة فريضة تصلي معهم، وإن جئت بغير وقت الصلاة فريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أريدكم أن تفهموا أن هذا ليس ممنوعا عند هذا صاحب الكتاب الذين يقولون أنه يمنع زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله كذب وافتراء. يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه السلام المشروع، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أنت إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تسلم على صاحبين، على أبي بكر وعمر. ويجب علينا أن نعلم على أن الرسول وأبا بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، ليسوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. إذن بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبين وتريد أن تدعو الله عز وجل، تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، اتجه إلى القبلة وارفع يديك واطلب من الله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. هذه الزيارة المشروعة. بعد ذلك ترجع إلى مكانك الذي أنت فيه في المسجد، بأي مكان تيسر لك تصلي وتكثر من الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، وتصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك. إذا أردت أن تسلم عليه مرة أخرى ما تذهب إلى قبره مرة أخرى، لأن الرسول نهاك عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن جاء فهذا فيه حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ ما يستطيعون. إذن الله عز وجل ربطنا برسوله دائما، ما نصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كلكم تعرفون ذلك، تقرؤون التحيات ماذا فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، ما يحتاج أن تذهب إلى قبره مرة أخرى. وهذا الذي سبب الزحام والصياح ورفع الأصوات، والله عز وجل قد نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، لا يجوز لأحد أن يرفع صوته. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. إذا رجعت لمكانك أكثر من الصلاة النوافل وأكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل قد صلى عليه في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.